ولما كانت الحلقة 46 بعد 103 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي إليها في ذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك دندش الصدمان لما عرف ما كان من أمر شملان الكسلان، كتب إلى واليه على بلاد بره لينفذ له أمره ويقبض على شملان ويرسله مع الأحراس والأعوان، واستدعى البراج الموكل بالأبراج فأحضر له الحمام الزاجل الذي يحمل الرسائل، فجعل واحدة منها مرسالة وحملها الرسالة، وانطلقت الحمامة أمامه وظلت تطوي الفضاء على متن الهواء حتى انتهت إلى بلاد بره بعد فترة، وحطت على الشباك ورآها البراج هناك، فأسرع إليها بالشباك وانطلق بها إلى والي بلاد بره، ودخل قصره ورفع صوته بالسلام وبدأ الكلام: يا سيدنا الوالي، يا سيدنا الوالي. البراج توك في بالي. ده في أمر عاجل. جات لك رسائل؟ رسالة جابها الحمام الزاجل. وريها لي. اتفضل يا سيدنا الوالي. هات. الله، دي من السلطان، من الملك دندش الصدمان إلى الوالي برهان، يقبض على شملان الكسلان ويرسل مع الحرس والأعوان بمجرد وصوله إلى بلاد بره، ليكون عندنا بكرة راضي ولا مكره. عمل إيه شملان الكسلان عشان يقبض عليه السلطان؟ ده الظاهر إن السلطان غضبان. ما هو الجواب بين أرم العنوان. لكن ده طالب القبض عليه. يا ترى ليه؟ هو عمل ايه؟ دي اوامر السلطان، احنا ملناش كلام. يعني الكريم ينضام؟ ده حرام. احنا ما بنناقش الاوامر. فين رئيس العساكر؟ امرك يا سيدنا الوالي. تاخد العساكر وتروح طوالي. عارف هتعمل ايه؟ هطوق القصر باللي فيه وحجبهولك والحديد في ايديه. ومستني ايه؟ ليه بس ليه؟ وانت يا بهلول. امرك يا سيدنا الوالي. تحضر الركائب والخيول عشان نقوم على طول. يلا يا درغام. اوام. وزع العساكر والرجال في الحال. يا رئيس نعمان. ده في واحد اهو بيندى علينا. وقف المركب يا رئيس نعمان، في اخبار لسيدي شملان الكسلان. سامع يا مولانا بيقول ايه؟ طب هات المركب عليه. اسمع بس يا رئيس نعمان اما اقول لك. انا جاي لك. خد الدفة عندك. مش دي مركب سيدي شملان؟ ايوه بس حاسب. انا عاوز اكلم سيدك. هات ايدك. هو فين؟ سيدي شملان. انت ليه موقفني وعايز ايه مني؟ انت مش فاكرني؟ مش واخد بالي. انا البراج بتاع الوالي. ما انتش فاكر لما فكيت ضيقتي يوم ما ماتت الست بتاعتي؟ ها، وعايز ايه دلوقتي؟ عاوز ارد لك جميلك واقول لك على اللي متخبي لك. ايه؟ الوالي بعت لك العساكر والعبيد عشان يجيبوك في السلاسل والحديد. يجيبوني في السلاسل والحديد؟ ولما راحوا لك القصر وعرفوا انك مسافر، حوطوا الشط بالعساكر عشان ساعة ما تنزل يقبضوا عليك وياخدوك والحديد في ايديك. ياخدوا سيدي شملان؟ انت لازم غلطان. ده امر قالهم السلطان. السلطان؟ ايوه، بعت للوالي جواب عاجل مع الحمام الزاجل. انت بتضحك؟ على كل حال انا متشكر منك. طب يلا انفت بجلدك. طمن قلبك. انا عارف الملك دندش عايز ايه، وبعت له اللي قال لي عليه. ايه؟ السلطان عايز جوهرة سمينة عشان تاج السلطانة، وانا فعلا بعتها لها زمان المرسال وصلها لها. وامتى بعتها لها؟ دي مسألة بقى لها مدة. لكن ده الجواب مبعوت النهاردة وواصل النهاردة. ازاي الكلام ده؟ على كل حال انا هبعت لهم جوهرة تانية اكبر من الاولانية. يا رئيس نعمان. مولاي. شد الشنول واطلع على طول. مولاتي الملكة. دندش دندش، شيء مدهش شيء مدهش. ايه مالك حطري من الفرح كده ليه؟ جوهرة فريدة، حاجة مش موجودة. شوف شوف يا مولاي. يا ايه ده؟ في جواهر بالحجم ده؟ دي حاجة ما نقدرش نتمنها. شوف الأضواء اللي بتنعكس منها. أنا مش مصدق عينيا، في جواهر بالشكل ده في الدنيا؟ جوهرة تساوي ملايين. وهتروح الجوهرة دي فين؟ بعتها شملان الكسلان. شملان الكسلان؟ بعتها مع رسول وكاتب يقول إنها حاجة ما تستاهلش القبول. دي حاجة من ورا العقول. مين شملان الكسلان ده؟ ده اللي كان عامل سلطان بسلامته. وإيه حكايته؟ حكايته هنعرفها النهاردة ولا بكرة، بس ما يجيبوه من بلاد برا ينتحل شخصيتي ويدعي سلطتي ويعمل له حشية زي حشيتي، ويوم يحزن فيه ويوم يفرح فيه ده أنا حوريه. هتعمل إيه؟ اللي زي ده لازم يقف عند حده، أنا لازم أطير له رقبته. ما تغفرلوش الجوهرة اللي بعتها؟ أنا مش هغتصبها، إحنا هنديله تمنها. لكن هو بعتها هدية والنبي قبل الهدية. نكافئه على الهدية ونعاقبه على الأسية. المسامح كريم يا مولانا. إلا الخيانة، دي خيانة. إحنا نعرف حكايته إيه ولا عمل كده ليه؟ أنا على كل حال بعت لهم يجيبوه. أحسن العساكر يهنوه. يستاهل اللي يجرى عليه. سيدي شملان الكسلان. مالك يا رئيس عمان؟ يظهر إن كلام البراج حيطلع تمام. طب يلا هاتنا على الشط أول. ما أنت شايف العساكر قد إيه؟ وإحنا همنا إيه؟ طب هم واقفين كده ليه؟ اللي على راسه بطح يحسس عليه. تعالوا هنا. ده الوالي بنفسه واقف لنا. الوقت لما يعرف الحكاية حيعتذر لنا. تعالوا هنا، احنا جايين لكم بنفسنا. احجموا عليهم، هاتوهم امسكوهم. يا سيدنا الوالي، احنا جايين لك برجلينا، مفيش داعي للهجوم علينا. يا رئيس نعمان حط السقالة. اخطفوهم يا رجالة. تعالى تعالى. الله الله الله، عيب يا سيدنا الوالي. انا بنفذ الامر اللي جالي. انت مش عارفني؟ انا شملان الكسلان. دي اوامر السلطان. تعالى. اي اي، طب بس سكت العساكر، احنا معانا اوامر. اسحبوه. اي بس حاسب حاسب، حطوا الحديد في ايديه. ما انتوش فاهمني، انت هتتعبنا ليه؟ شيلوه شيلوه. انا حوريكم، انا هخلي السلطان يجازيكم. الى دار السلام. يلا اوامر. انا هقول للسلطان. الى دار السلام. انا هقول. والي بلاد بره الامير برهان. يبقوا ضروري قبضوا على شملان الكسلان. خليه يدخل يا حسان. الامير برهان. السلام والامان يا مولانا السلطان. وعليكم السلام. مال فين شملان الكسلان؟ موجود، جايبينه في السلاسل والحديد. هاتوه يا عبيد. شملان الكسلان. السلام والتحية. لا سلام ولا تحية، ده السلام سنة والرد فرض. أحسنت الرد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت دلوقتي سلمت علي وأصبح حق السلام لي. لك حق السلام والتحية. أمرهم يفكوا الحديد من إيدي. فكوا الحديد من إيديه. ودلوقتي عاوز تقولي؟ انا يا مولاي كنت بعت لك جوهرة والظاهر انها ما جاتش على المرام. عاوز فيها كام؟ هي دي حاجة قد المقام عشان تقولي عايز فيها كام؟ ده انا جايب لك جوهرة تانية اكبر من الاولانية. اكبر من الاولانية؟ اتفضل، النبي قبل الهدية. وكمان هدية؟ ياه، دي حاجة ما شفتهاش عينينا. دي حاجة بسيطة يا مولانا. على كل حال هديتك ما تمحوش جريمتك وعملتك. انا ما عملتش حاجة تغضبك. ايه رأيك في اللي ينتحل شخصيتك؟ اللي ينتحل اي شخصية يبقى عديم الشخصية، ملوش اهمية. ويستحق ايه؟ اللي يجرى عليه. حكمت على نفسك. مش فاهم قصدك. والجوار الحسان اللي عندك، ويوم نحسك ويوم سعدك. الله الله الله الله الله، انتوا اللي كنتوا عاملين دراويش. دراويش؟ ما تأخذنيش، انا ما عرفتكش. ازاي تنتحل شخصيتي وتدعي سلطتي؟ اهدي ما حصلتش. ما تنكرش، انا مش كذاب، والعساكر موجودين والحكام. مش كانوا بيقولوا لك يا مولانا السلطان؟ ايوه. يعني عامل نفسك سلطان؟ كل انسان في نفسه سلطان. ما تلوعش الكلام. انا مولانا فعلا كنت سلطان. ايه؟ وكان لي عساكر واعوان وملك وصولجان. الكلام ده في المنام؟ حاجة شافتها العين. فين؟ أمال الجواهر دي منين؟ ده اللي أنا عاوز أعرفه منك. اسمع يا كسلانة، ما أقولك أنا تحت أمرك. أنا عاوزك تحكي لي حكايتك. إيه حكاية يوم نحسك ويوم سعدك؟ وإيه الجواهر دي اللي عندك؟ ومنين؟ وإزاي يقولوا عليك كسلان وانت وصلت اللي ما وصلوش السلطان؟ ضروري يا مولاي اقول لك؟ اذا كنت عاوزني اغفر لك. طيب انا هحكي لك حكايتي واروي لك روايتي، عشان تشوف الدنيا الغزيه اللي بترقص لكل واحد شويه. وحدوا الله. وبدأ شملان الكسلان يروي للسلطان أعجب ما لقيه إنسان. قال: مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 46 بعد 143 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.